السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله درس الليلة ستكون في عمدة الأحكام إن شاء الله، لنحاول إدراك المقاتنة. ويعني كنا وقفنا أنهينا كتاب القصاص، سنبدأ بالحدود إن شاء الله. سأبدأ الآن بالحديث الثاني في الحدود، وأما الحديث الأول سنبدأ به في الدرس الثاني إن شاء الله، لحاجة لمراجعة بعض المسائل في الحديث. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب الله ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فنستعين بالله سبحانه وتعالى في درس عمدة الأحكام في كتاب الحدود، كما أسلفنا سنبدأ بالحديث الثاني ونعود للحديث الأول بإذن الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله؟ فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان أسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فابتليت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا قضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، والعسيف الأجير. طيب، هذا الحديث فيه مسائل. أولا، في توضيح معنى الحديث، معنى الإجمالي وشرح بعض الغريب. من حيث المعنى الإجمالي، هذا الحديث فيه أن رجلا كان أجيرا عند رجل، كان أجيرا عند امرأة رجل فزنى بها، فأخبر، طبعا والد الرجل الذي زنى سأل عن الحكم الذي يترتب على زنا ابنه، قبل السؤال طبعا أراد أن يبتدي ابنه من الأثر الذي ممكن أن يلحق، ومن الحكم الذي من الممكن أن يترتب على زنا ولده بمئة شاة ووليدة، والوليدة الأمة الجارية. فحين سأل أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبروه بأن هذا الفداء لا يصلح، وأن على ابنه الجلد، جلد مئة جلدة وتغريب عام، وأن على امرأة الرجل المزني بها عليها الرجم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والد الزاني مختصما مع زوج المرأة في ما اختلف فيه من الحكم المترتب على هذا العمل، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينهما بكتاب الله. والمراد بكتاب الله هنا أي بحكمه وشرعه، وليس المراد يعني ليس محصورا في القرآن، وذلك كما تقدم معنا في حديث العتق، عتق بريرة، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. وتقدم معنا أن المراد بكتاب الله في ذلك الحديث أي حكم الله وشرعه. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بكتاب الله، وصدق قول أهل العلم الذين أفتوا الرجل بأن على ابنه جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة الرجل التي زني بها عليها الرجم إن اعترفت. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا ليأخذ من قولي أو ليأخذ قول المرأة، فاعترفت بذلك العمل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها قولي. والمسألة الثانية، هذا الحديث من أدلة من قال إنه لا يجمع بين الجلد والرجم، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا مشهورا، والأصح من الأقوال والله تعالى أعلم أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، فإذا ثبت الرجم على زان أو زانية فإنهما لا يجلدان قبل الرجم، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم. والدليل على ذلك حديث الباب الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس فإن اعترفت فرجمها، ولم يذكر جلدا، وكذلك في قصة ماعز لم يذكر في القصة جلد، وكذلك في قصة المرأة التي زنت ورجمها النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في كل هذه الأحاديث ذكر، لم يذكر الجلد قبل الرجم، وهذا هو الأصح. وأما الحديث حديث عبادة قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والتي بالتيب جلد 100 والرجم، هذا حديث نص في الجلد مع الرجم، ولكن هذا الحديث متقدم، وهذه القصص كلها متأخرة على الحديث، والدليل على تقدمها أنه قال قد جعل الله لهن سبيلا، فكان هذا الحديث هو أول حديث جاء في الأمر. طبعا المقصود قد جعل الله لهن سبيلا في آية النساء، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فهذا الحديث هو الإذان بالسبيل، فهو أول حديث في هذه المسألة، ثم ما جاء بعد ذلك لم يكن فيه جلد مع الرجم، ولذلك هذا هو القول الأصح والله تعالى أعلم. وأما التغريب مع الجلد للزاني غير المحصن، طبعا الزاني غير المحصن ثابت أن الحكم في حقه إن زنى أنه يجلد 100 جلدة بنص القرآن، ولم يذكر في القرآن التغريب، تغريب النفي ينفى خارج بلده لمدة سنة، فهل التغريب ثابت أم غير ثابت؟ طبعا هنا في الحديث الذي معنا فيه نص صريح على التغريب، والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وكذلك في حديث عبادة بن الصامت المشار إليه قبل قليل وهو في صحيح مسلم، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. والجمهور على القول بالتغريب، وخالفت الحنفية بذلك لأنه لم يذكر في القرآن، والقول بالتغريب حقيقة قول قوي لوجود النصوص الصريحة في ذلك. المسألة الثالثة، التغريب هو النفي عن البلد كما تقدم، وعند الفقهاء أقل هذا التغريب أن يكون فيما يعني أكثر من مسافة القصر، يعني أن يبلغ مسافة القصر، لا يكون ما دون مسافة القصر، قصر الصلاة. وخالف بعض أهل العلم في ذلك وقالوا إن حصل قصد التغريب فيما دون مسافة القصر فإن الأمر متعلق بالمعنى. أما تغريب المرأة إن زنت فالخلاف في ذلك أشد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة بغير محرم، ولو قيل بإلزام محرمها على أن يكون معها مدة التغريب فإن هذا إلزام بغير ذنب، ولذلك ذهبت المالكية، ذهب المالكية رحمه الله تعالى إلى أن المرأة يسقط عنها التغريب إن زنت وكانت غير محصنة، وهذا القول حقيقة فيه قوة لقوة المأخذ. والقول الآخر بالمسألة قول فقهاء الشافعية والحنفية بأن التغريب للمرأة ثابت كالتغريب للرجل. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. المسألة الأولى، هناك لفظ في مسلم لهذا الحديث، ولا أذكر إن كان في البخاري أو لا، أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الجلد أنها تجلد في الأولى، قال ولا يثرب علي ولا يثرب عليها، وكذلك في الثانية ولا يثرب عليها، ثم في الثالثة ذكر بيعها. والتدريب هو التعنيف والتوبيخ، يكفي الحد، يكفي إقامة الحد، والحد كفارة، إذا أقيم الحد فلا حاجة للزجر والتوبيخ والتدريب. والمسألة الثانية، حد الأمة إذا زنت أنها تجلد ولا يكون عليها رجم، سواء أكانت محصنة أو غير محصنة. والمسألة الثالثة في هذا الحديث، أن في هذا الحديث إشارة ودلالة على أن السيد يقيم الحد على من عنده من الرقيق، يعني لا يشترط أن يقيم الحد الوالي الإمام أو القاضي، هذا في حق الرقيق، في حق الإماء العبيد. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، ومن الأدلة على ذلك قول علي رضي الله عنه في صحيح مسلم: أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن. والأحناء أو الحنفية خالفوا في ذلك وقالوا إنه لا يقيم الحد إلا الإمام، سواء كان على الأحرار أو الرقيق، والقول الأول هو الأصح والله تعالى أعلم. وأما الأحرار فإن الإجماع منقول على أنه لا يقيمه إلا ولي الأمر أو من ينوب عنه كالقاضي، من يقوم مقامه كالقاضي. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، ثم حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحسنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلفته الحجارة فرب فأدركناه بالحبس فرجمناه. والرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريد بن الحصيب الأسلمي. طبعا هذه قصة ماعز من أشهر القصص المعروفة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت الرجل. وفي هذه القصة برواية الحديث الذي معنا فيها مسائل. مسألة الأولى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ هذا لأن المجنون لا يقام عليه الحد. وجاء في رواية جابر بن سمرة التي أشار إليها المصنف في صحيح مسلم أنه دخل أن ماعز رضي الله تعالى عنه دخل المسجد بهيئة غريبة بغير رداء، وربما كان الدافع للسؤال أن يعني هذا الدخول الغريب بهذه الهيئة الغريبة: أبيك جنون؟ والمسألة الثانية، هذا الحديث يدل على ثبوت حد الزنا بالإقرار، إذا أقر الزاني على نفسه فإنه يثبت عليه الحد. والمسألة الثالثة، وهي المسألة الخلافية الشهيرة بين أهل العلم: هل يكتفى في الإقرار على النفس بالزنا أن يكون إقرارا واحدا ويوجب هذا الإقرار الحد، أم لا بد أن يقر على نفسه 4 مرات؟ هذه مسألة خيرة بين العلم. فمن قال بأن الواجب أو أنه لا يكفي إلا 4 إقرارات، وهو مذهب الحنفية والحنابلة رحمه الله، استدلوا بهذا الحديث الذي معنا، حيث قال فيه: فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه إلى آخر الحديث. وقاسوا أيضا هذا التكرار على الشهادة، على ثبوت حد الزنا بالشهادة، وأنه لا بد فيه من 4 شهود. والقول الثاني في المسألة أنه يكفي الإقرار مرة واحدة، وهذا مذهب المالكية والشافعية رحمه الله، لقصة أنيس، لقصة السابقة التي أخذناها، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر تكرارا للاعتراف. وكذلك جاء في قصة المرأة التي زنت، وقصتها حصلت بعد ماعز، بعد قصة ماعز، ولم يذكر يعني قصتها كان فيها إقرار واحد. والخلاف في المسألة حقيقة قوي، والمآخذ قوية، الأدلة. هناك قول بالتفصيل اختاره الشوكاني والشنقيطي رحمهم الله، واختاره كذلك صاحب منحة العلام حفظه الله ووفقه، وهو القول بأنه إذا شك في عقل المعترف، يعني كان هناك قرينة تقول أن هذا ممكن يكون مجنون أو شيء، أو يعني أو في عقله شيء أو مثل هذا، أنه يتثبت منه وينتظر حتى يقر 4 مرات، وإن لم يكن كذلك فإنه يكتفى بإقرار واحد. والله أعلم بالصواب في هذه المسألة. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة شأن الرجل؟ فقالوا: نفضحهم. ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجل. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجل، فقال: الصدق يا محمد. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. الرجل الذي وضع يده على آية الرجل عبد الله بن سوريا. هذا الحديث فيه إثبات لحد الرجم، وحد الرجم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت روايته من طريق 13 صحابيا في الصحيحين فقط، وأكثر من ذلك في خارج الصحيحين. أما في الصحيحين فقد ثبت الرجم من رواية 13 صحابيا أو أكثر، لكن 13 صحابيا هذا قطعا، ولذلك هو حكم ثابت قطعي لا شك فيه، وإن أنكره من أنكره من ضل. كما ذكر عمر رضي الله عنه أن إنكار هذا الحد ضلال، وعمر رضوان الله تعالى عليه كان ذا فراسة، وخطب بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة معروفة أخرجها البخاري في الصحيح، وقال فيها: أخشى أن يطول بالناس زمان فلا يجدون آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، يعني ينكرون الرجم. فذكر أن هذا ضلالا، وقد وجد طبعا في قديم الزمان لم يعرف إنكار الرجم إلا عن بعض الخوارج، إلا عن الخوارج وبعض المعتزلين، هؤلاء الذين عرف عنهم إنكار الرجم، الخوارج وبعض المعتزلين. وأما في زماننا هذا فقد أنكر الرجم جماعات من المثقفين ومن يريدون إسلاما لا يغضب منه الغرب. على كل حال، هذا الحديث في إثبات الرجم، وبعضهم مثل هذا الحديث فيقول: هذا الرجم موجود في التوراة، وهذا معناه أنه مأخوذ من التوراة وليس من الإسلام، وهذا كلام، هذا الكلام ليس علميا ولا محققا. كثير أو عدد من الأحكام الشرعية موجودة يعني فيها توافق بين حكم القرآن وحكم التوراة، وماذا في هذا؟ أليس القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب؟ على كل حال، جاء عن ابن عباس في سورة النسائي وفي مستدرك الحاكم أنه قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يشعر. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، قال: ومما أخفوا الرجم. يعني مثل هذا، مثل ما ذكر في هذا الحديث. آخر حديث في هذا الباب قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاه فبقأت عينه ما كان عليك جناح. وهذا الحديث أيضا فيه مسائل. أولا قوله فحذفته أي رميته، وثانيا في الحديث دليل على تحريم الاطلاع على بيوت الناس وعلى أحوالهم من النظر من الأبواب أو من النوافذ. أو نحو ذلك، حتى استغلال مثلا بعض الأجهزة الحديثة من كاميرات أو تسجيل شيء أو نحو ذلك، هذا كله محرم وتحريمه مغلظ. ولذلك المسألة الثالثة في الحديث: إذا نظر امرؤ في بيت إنسان من شق في الباب أو شيء، نظر داخل البيت فقام صاحب البيت برميه بحصاة أو شيء فجاءت في عينه ففقأت عينه، فإن صاحب البيت لا يضمن ولا يطالب بشيء وليس عليه جناح، لأن هذا معتدل ومتجاوز. وهذا هو الذي دل عليه الحديث، وبهذا أخذ الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولكنهم أيضا أخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فحذفته بحصاة، أخذوا أنه يعني لا يضمن صاحب البيت إذا كان الرمي بمثل هذا، يعني حد رمي بحصاة بشيء نحو ذلك، وليس رمي بمسدس مثلا ولا بسهم ولا مثل هذه الأشياء التي لا يعني لا تكون عذرا لمن فعل ذلك، أو لا يكون لصاحبها عذر إن فعل ذلك. نكتفي بهذا القدر. انتهينا من حد الزنا، عافانا الله وإياكم، وإن شاء الله بعد في الدرس الثاني نرجع إلى حديث أنس، ثم ننتقل إلى حد السرقة والخمر بإذن الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.